بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش الصعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزي ولا فاضح. نسألك يا رب خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئتنا، ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأسوة الحسنة. اللهم علمنا خلق، افتقدنا يا بناتي دلوقتي إلى تعلم حسن الخلق. يعني المشكلة دلوقتي في الناس إيه؟ مشكلة شديدة جدا جدا، الخلق ضاع لأنهم بعدوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما الإنسان يبعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تجد هاوية سوء الخلق. كل ما الإنسان تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم ما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى ازداد خلقا، فلا يشيب الإنسان مثل سوء الخلق كالملح الذي إذا وضع في عسل أو الخل الذي وضع في عسل يسيب. إذن هنرجع مرة ثانية، زي إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت معاملته مع كل من حوله من أول أصحابه زوجاته أهل بيته. إحنا كنا بنتكلم عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأولاده، كيف كان المربي، كيف كان الأب الحنون، كيف كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأولاده. وقفنا في الأسبوع الماضي عن إنه النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأبنائه. كان يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحمل من ضمن الحاجات اللي يدعوهم إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعوهم إلى تحمل المسؤولية، وإن مش الآن مش هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منها عنها شيء، لا. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لأمر لكم من الله شيئا. يعني يوم القيامة يا بناتي بيأكد لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لبنته، يا بنتي أنا مش هشفع لك، أنا مش هغني عنك من الله شيء، عملك اللي هيكون هو لن نتسابق بالأحساب والأنساب، هنتسابق على الصراط بالأعمال. أنت بنت مين؟ أنت معك شهادة إيه؟ أنت بتملك إيه؟ المال اللي معك إيه؟ تملك القصر ولا تملك عشه؟ كل ده مش هنتسابق إيه؟ هنتسابق أنت أخذت الدنيا وكانت همك الدنيا ولا عملت للقاء الله عز وجل. يا فاطمة أنقذي نفسك من النار. ولما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني تشوفي بنتك على معصية الله عز وجل ولأنها بنتك وهي حابة المعصية دي يوم تقومي تضعفي معاها وتظن إن أنت بتحبيها، حقيقة أنت لا تحبيها، لأن اللي بيحب إنسان بيخاف عليه من النار. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أبنائه. وفي لفظ للبخاري يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئتي من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. يعني اللي أقدر عليه في الدنيا أقدر عليه في الدنيا، هديك اللي أقدر عليه في الدنيا، لكن أنا ما أقدرش أبدا يوم القيامة أعمل لك شيء. لأن حتى الرسل الأنبياء في اليوم ده يقولوا إيه؟ نفسي. يعني لو يعلم الإنسان هذا الأمر ويشوف الأمر مسألة شديدة انت مع اولادك، اولادك معاكي، انت مع زوجك وزوجك معاكي. يعني تخيلي ان كل الامر ده اللي انت بتتصوري ان هو هينفعك في الدنيا، صاحبتك اللي بتعينك على المعصيه ولا صاحبتك اللي بتعينك على الطاعه؟ يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد ايه تبعي، وكان الشيطان لساني خذولا. لا تنفعك اللي كانت تدعوك الى المعصيه، ولا تنفعك اللي كانت بتعينك على عدم التذكر، ولا هتنفعك اللي كانت تقولك ايه يا شيخه انت نازله مجلس علم، كسري كسري، تعالي ننام اريح، نامي اريح وارتاحي. مش هتنفعك، لان اللي هينفعك لحظه جلستي لحظه في ذكر الله عز وجل، ربما تكون هذه اللحظه هي لحظه النجاح. هكذا كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيقول لها في المضمون لا تتكل على قرابتي فاني لا اقدر على دفع مكروه يريده الله تعالى بك. لو اراد بك ربي مكروه أنا مش أقدر أشيل أبدا عنك هذا المقروء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوها إلى أفضل الأعمال وأجمل الأعمال، كان بيدعوهم إلى قيام الليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي انظروا إلى عندما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق باب، طرق باب علي وفاطمة، وكانوا إمتى؟ ليلة بالليل يعني. فلما طرق بابهم فقال له، قال لهما، خبط عليهم وقال لهم ألا تصليان؟ ما تقوموش تصلوا قيام الليل؟ الأم ساعات بتبقى مع ابنها أو بنتها اللي هي بتحبها واللي هي بتظنها بتحبها وتقول خليها نايمة، خليها نايمة، دي تعبانة طول اليوم، لا لا خلي محدش يزعجها يا جماعة، فلسه العشاء ما صليتش العشاء، دي نايمة من غير صلاة العشاء. تقول معلش معلش تعبانة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح لهم بابهم يطرق عليهم عشان يصحيهم ويقول لهم قوموا صلوا قيام الليل. فلما علم كده النبي صلى الله عليه وسلم قال علي، فقلت يا رسول الله انما انفسنا بيد الله، فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا. بقولوا احنا نايمين، ولو كان ربي سبحانه وتعالى يريد ان يوقظنا هيوقظنا. رحنا بيد من؟ تعرفين ان النوم الموت ايه صغرى، اه يعني واحنا نايمين، واحنا نايمين ميتين فعلا يعني، يا اما الروح ربنا سبحانه وتعالى، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في ايه، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى الا ربنا بكتب لها الحياه ترجع. فرأى سيدنا علي رد على النبي صلى الله عليه وسلم قال له نفسنا مش بايدينا، اللي بايد ربنا سبحانه وتعالى، ان شاء فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا. فيقول فانصرف، يروي سيدنا علي يقول فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيء، ما رجع ليش الكلام، ما عادش علي المسألة، طلب إننا إحنا نقوم نصلي، ولما رديت عليه بالشكل ده ما كررش النبي. لكن هو ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي هو ماشي صلى الله عليه وسلم مدبر، يقول سيدنا علي سمعت وهو مدبر، مدبر راجع يعني، يضرب فخده ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر إيه شيء جدا. فعلا ساعات الإنسان بيبقى عارف الحق، اللي قدامه بيبقى عارف الحق، وتيجي تبقى بيقاوح مع إنه عارف الحق، لكن لأن الإنسان دايما بطبيعته إيه مجادل. ولذلك هنا بيقول لك يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا إيه، إنه فضيلة قيام الليل، إن النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ ابنه وجوز بنته وجوز علي زوجها في هذا الوقت في الصحراء، وهو يعلم إن فاطمة بتكري وتتعب في تشقى، فيبقى دليل إن فضيلة قيام الليل. أنتم تعرفين طبعاً فضيلة قيام الليل، وإن هم أن ربي سبحانه وتعالى أثنى عليهم ثناء شديد، شرف المؤمن وأداء الصالحين ومذهبة للمرض عن الجسد. يعني تخيلوا ان قيام الليل تذهب المرض عن الجسد، واحب الاعمال الى الله. يعني لما ربي سبحانه وتعالى اصنع لهم قال ايه على حال الناس دول لما بتوع قيام الليل، قالوا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار. وذلك لما تيجي تصحي من الليل استغفري افتكري وبالاسحار هم يستغفرون، علشان تفتكري ان انت تدخلي في الثناء اللي اثنى ربي سبحانه وتعالى على هؤلاء القوم الذين قال فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. بص قايل لهم مش ليه متصل كده زي بعض الناس، بعض الناس تدخل تنام ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما تتقلبش تجيب الصبح ما شاء الله تجدي ما شاء الله ما تتقلبش فعلا يعني الصبح سيبك بقى الفجر ما فيش فجر ولا في صلاة الفجر ولا يعني مش هقول بقى قيام الليل لا ما فيش قلبة يعني انتهى ما شاء الله قلت إلا بالله. التانيين بقى بيبقى قاعدين حتى معهم منبهاتهم ظبطين أمورهم لكن كل شوية يقعد بص كده ايه ده لسه الساعة كذا لسه ما جاش الوقت كذا يعني لينهم فعلا كما وصف ربي تتجافى جنوبهم عن النظر. هم دول اللي أسمع عليهم ربي. هو دول اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل بنته وزوجها إنه فضيلة صلاة الليل وإنباء النائمين من الأهل والقرابة إنك لو حد توسمت فيه خير وقال لك صحيني أصلي قيام الليل زن عليه قصدي اترك عليه ويعني حاولي واجتهدي إنك لحد ما يحب الأمر لأنه هو بس مجرد ما يألف المسألة مجرد ما ربي سبحانه وتعالى ينظر فيه ينظر إلى قلبه ويعلم أن قلبه محب للقيام تجد العون يأتي من الله حتى لو إنه طول الليل كان سهران وجال الوقت اللي هو بيصحى فيه القيام هتجد لا يمكن أبدا لأن اللي عنده اللي جعل له منبها في قلبه سبحانه لأنه صدق مع الله نعم إن يعني ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيقظ عليا وبنته مرتين حثا على ذلك يعني في وقت جعله ربي سبحانه وتعالى سكن يعني وقت الليل ده إيه سكن لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قم صلي الليل لعل ربي يجعلك مقاما عند الله محمود بصلاتك الليل اشتغل منك وقت حتى لو ابتديتيها بركعتين فقط حتى لو قرأت سورة حتى لو قرأت ما تيسر من القرآن حتى لو كنت من بياخدوا بعشرات الآيات أو بمئات الآيات من المقنطرين يعني المهم يكون لك اسم مكتوب هناك من أهل قيام الليل شرف لك شرف لك عز عند الله عز وجل العبد ده فيش حاجة أبدا تمنعه من قيام الليل ثواب عظيم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على الثواب لبنته وزوج بنته ويعلم منازل أصحاب قيام الليل اختار لهم ذلك الأمر في وقت السكون والدعاء مقترح أي وقت راحة لكن ورانا راحة طويلة جدا بكرة هتبقى الراحة إن شاء الله أسأل ربي أن تكون القبول راحة وقد لا تكون القبول راحة فأسأل ربي أن تجعل لنا القبول راحة يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب فخذه إيه كده وهو ماشي وكان الإنسان أكثر شيء جدا لأن تعرفين الإنسان لما يتعجب من جدال حد تعجبا من سرعة جواب عليه وعدم موافقته له على الاعتذار بما اعتذر. النبي صلى الله عليه وسلم مش موافق على الاعتذار ده ابدا ان نفسنا بيد الله لا انت لو كنت حريص انك تستيقظ وانت لو حريصه ان انت تستيقظ واحده بتقول ايه واحده كانت بتسالني بتقول لي انا دلوقتي بظبط المنبه وبيضرب المنبه بصحاش قلت لها اعملي اتنين منبهين يعني قالتي وعملت اتنين قلت لها هتجي بعيد ما بتسمعش قلت لها طيب قولي لحد يضرب على التليفون على راسك هتصحى على طول في الحال كل ده ما تصحاش قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إيه راحة البلدة يعني إن الإنسان يفضل الأرض يعني اللهم ربنا نسألك ربي سبحانه وتعالى رب العالمين أن يرزقنا الطاعة فعلا ما. والله دكتورة نجوى هي بعض الناس بتبقى الأمر بالنام زي بالضبط كده فعلا نقول أهل الكهف طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم التكليف هنا شوفي يعني عايز أقول لكم هنا المسألة إيه التكليف هنا يعني مندوب ولا وجوب قيام الليل مندوب مستحب لكن مش وجوب لا مش واجب يعني ولذلك كان الأول نعم فعلا فلذلك انصرف عنهم لأنه قال لك إيه انصرف عنهم لكن لو كان واجب كان أول غصب عنهم يعني ولو كان وجوبيا ما تركهم على حالهم والله تعالى أعلم في ذلك الأمر. النقطة الأخرى اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشاعره مع بناته وغضب لغضبهم كان هذه القصة كلنا نعرفها يعني قال لك إيه علي رضي الله عنه وأرضاه خطب بنت أبي جهل لما تجوز سلام خطب بنت أبي جهل وكانت فاطمة تحته يعني كانت عنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجتمع هذا وذاك؟ لا طبعا فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم جت لأبوها وقالت له إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل صوري أبي إن علي هتجوز بنت أبي جهل فقيل فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت حين تشهد وقال أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني ووعدني فوفى وإنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أذاها وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. إزاي تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبو جهل؟ فترك علي الخطبة هنا علي إن الأمر كان شديد يعني بالنسبة للحديث من رواية البخاري. العلماء هنا قال لي جملة من الأسباب اللي هي ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما حبش إن علي يتجوز البنت دي على فاطمة. ترجع الأسباب قال لك ليه. أول حاجة الأول أن في هذا الزواج إيذاء لفاطمة رضي الله عنها وإيذاء لفاطمة وإيذاءها لفاطمة وإيذاء لفاطمة إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب. دي كانت حب فاطمة وكانت دي من كبائر الذنوب إنك تأذي مشاعر النبي أو تأذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين ذلك النبي بقوله إن فاطمة بضعة مني يعني بنت حتة مني بتأذي حتة مني أو بتأذي حتة مني يعني يضبني أو ما يريبني ما أربها ويؤذيني ما أذاها. وهذا لا ينطبق على غير بنات النبي. ده بالنسبة لكن ما فيش واحدة تقول طب وأنا بقى لي جوزي يتجوز عليها بقى أنا هعمل زي مثلا ما عمل. لا ده بالنسبة لإيه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر ده الأمر الأول إنها بضعة منه واللي يأذيها يأذيه. الحاجة الثانية قال لك خشية الفتنة على فاطمة في دينها كما جاء في رواية البخاري وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. قال أنا خايف أن هي تفتن في دينها يعني. فإن الأمور لأن الغيرة طبعا من الأمور التي جبرت عليها النساء فخشى النبي أن تدفع الغيرة لفعل ما لا يليق بحالها ومنزلتها وهي نساء وهي سيدة نساء العالمين. يعني ما ينفعش سيدة نساء العالمين تعمل أشياء تبقى إيه تقال أنها يعني تأخذ عليها تأخذ عليها. قال لك فإن الغيرة من الأمور التي جبلت عليها المرأة ولذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلتها وهي سيدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين فاطمة. وبعدين خاصة أنك أن فاطمة فقدت أمها وأخواتها واحدة بعد فلم يبقى لها من تستأنس به فكان عليه ده اللي هو إيه زوجها. نعم. النقطة الثالثة قال لك استنكار أن تجتمع بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله. إزاي تجتمعوا تحت عصمة رجل واحد وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله كما قال النبي. إزاي يجتمع بنت يجتمع الخير والشر؟ فاش. هذه الثالثة استنكار أن تجتمع الاثنين وإنها لا والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بنت عدو الله أبو جهل. الرابع تعظيما لمكانة فاطمة وبيان مكانتها ومنزلتها ولذلك هذه الأسباب مجتمع أو متفرقة هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يرفض هذا الزواج. كم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع بناته إدخال السرور عليهم. كان يحب يفرحهم مش يبكيهم. كان يحب يفرحهم لما يلاقي واحدة فيهم بتبكي أو حزينة لا كان يبقى عايز يزهي حزنها ويسعدها. عائشة رضي الله عنها تروي تقول قالت أخبرت فاطمة تمشي وكأن مشيتها مش النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تشبه النبي جدا مشيته وجلسته وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة مرحبا بابنتي وأجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم وشوشها قالها كلمة كده أصر لها بكلمة فبكت. فسيدة عائشة قالت لما تبكين؟ طبعا ما قالتش سر أبوها أسرار أصر من أسرار لا طبعا ما قالت. ثم أصرها ليه حريص بعد ما بكت راح وشوشها تاني فضحكت. فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده سر من أسرار النبي مش هفيه. فحتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها بقى سيدة عائشة قالت إنه أصر لي فقال إن جبريل كان يعرضني القرآن كل سنة مرة وإنه عرضني هذا العام قال مرتين ولا أراه بهذا الأمر المرتين إلا إنه قد حضر أجلي وإنك يا فاطمة أول أهل بيتي لحاقا بي. بكت لما قال إن هو قال له لكن أول ما لها بستي أول واحدة تلحق بي فرحت إن هي تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين فضحكت بهذه البشرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعايز أقول لكم وقفة هنا في الأمر إن أنا تلحق فيه كلمة برضو هنتكلم فيها دلوقتي، إن ده يؤكد لك إن لما الإنسان بيموت المؤمنين يعني الواحد بتقدر، يعني الابن جاله أبوه أو جاله أمه أو جاله حد من حبايبه ترتقي الأرواح في الجنة، روح المؤمن نسبة في الجنة، أول ما حد ميت جديد بيجي بيلتقي الأرواح مع بعضها يعني. فالأمر بيبقى إيه سبحانه مجرد أنا طبعا سعادة لسه بقى السعادة في البرزخ كده في البرزخ، فما بالك بقى في نعيم الجنة بقى يعني يجيك في البرزخ وبتبقى روح المؤمن نسبة في الجنة على شجر الجنة عكس الشهيد بتبقى في حواصل طيب أخضر تذهب وتأتي في الجنة، يعني بتحرك في الجنة بتطير في الجنة لكن بتحط في قناديل معلقة بإيه؟ بأسفل عرش الرحمن. ده بالنسبة لروح الشهيد. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا أنه كان يحس أبناءه على الذكر والدعاء، فكان بيقول لها إيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيتي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحديث هذا صحيح الألباني في صحيح. ولا تكلني إلى نفسي يعني لا، أي لا تسلمني إليها، لا تتركني هملا طرفة عين، يعني احفظني يا رب، يعني احفظني عن يميني وعن شمالي، احفظني من كل، لأن لو تركتي لنفس لو تركنا لأنفسنا هنهلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يديهم يهديهم يعطيهم هبات يعطيهم يعني عطايا. فقيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم الدار وحلة ألف من سيراء ده حرير بيقول فخرجت بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي إني لم أكسك هذه الحلة، أنا مش أعطيها لك، اجعلها خمارا بين الفواطم، يعني الفواطم يختمر بها. الحديث رواه البخاري في الصحيح اجعلها خمر يعني جمع خمار اللي هو غطاء رأس يعني بين الفواطم. من الفواطم اللي بقى قال لك المراد يعني قسمها على الفواطم، فواطم اللي هي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت أسد اللي هي ولدت علي رضي الله عنه وفاطمة بنت حمزة بنت عبد المطلب سماهم الفواطم. قالوا يا أخي قسمها بين الفواطم دي ودي ودي اسم بقى كلهم كانوا يجمعهم هذا الاسم بقى. وكان يواسي بناتي عند المصيبة، لو حد فيهم حصل بلاء أو موت غالي عليه كان لازم كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بهم، كان يواسيهم. بعض الأباء بتبقى فيه غلظة لو بنته لو مثلا عايز يعني سبحان الله لو عنده شيء يمكن يستخسر يدين بنته ويدين ابنه لو في ولد على أنه الأيام يظن أن عصبة للولد فلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، صحيح ما كانش عنده ولد لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأبنائه. كان يواسي بناتي وصبرهم عند المصيبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد يقول إيه أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قد قبض، بعد تقول يا رسول الله لأبيها يعني ابن من ولادي مات، فأرسل النبي لها صلى الله عليه وسلم يقرأها السلام ويقول لها يعزيها العزاء بتاعتي إن لله ما أخذ، ده العزاء اللي لازم يكون لنا كلنا، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلنصبر ونحتسب. فأرسلت المرأة هي بعدها العزاء لسه ما رحلهاش، فأقسمت عليه أرسلت إليه تقسم عليه إنه يجي لها تعالى يعني أنا عايز أشوفك في هذا الأمر يعني. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن أبي ثابت ورجال آخرين راحوا لهذا الحائل للميتة، فرفع لأنه كان صبي، فرفع الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تتقعقع راحت تطلع كأنها يعني صوت كده إيه شن يعني أنت عارفين سكرات الموت اللي حشرجة شديدة كمان مش فيها في طفل بتبقى شديدة جدا، وكأنها ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد يا رسول الله ما هذا تبكي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة الله في قلوب عباده إنما يرحم الله من عباده الرحماء. تبكي على ابن ولا بتبكي على غالي ولا بتبكي على أم ولا بتبكي على فراق حبيب، بتبكي لكن لا نقول إلا ما يرضي الله. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومش أي قلب، قلوب الرحماء. هذه رحمة جعلها ربي في قلوب عبادي، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. كانت هذه رحمة من الله عز وجل. وقوله إن الله ما أخذ لهم ما أعطى كل شيء عنده بأجل، معناه الحسنة تصبر وتسلم لقضاء الله. إن اللي فقد حبيب عنده بيقول لها اصبري وردي بالقضاء وسلمي الأمر لله، وإياك والجزع وإياك معلم الصبر، لأنه قضاء الله نافذ، قضاء الله نافذ. لكن إما ينزل قضاء الله وانت راضية بقضاء الله بتقولي إن الله وإن إليه راجعون، وإما ينزل قضاء الله وأنت يعني ينزل وأنت مأجورة بإذن الله، وإما ينزل قضاء الله عز وجل وأنت ساقطة متساقطة، فلا تؤجري على ذلك. يبقى البلاء بلاءين، بلاء إن فقدتي حبيب، والبلاء الثاني إن أنت فقدتي الأجر. نعم. ولذلك يعني ينبغي الإنسان في الأمر ده إنه لا يجزع إذا استرد ربي وديعته، لأن كلنا عارية. يعني إيه عارية؟ يعني كلنا مردودين إلى الله مرة ثانية. ولادك عارية، مالك عارية، والديك عارية، يعني مش ملكك. يعني أي حد، يعني ابنك اللي أنت خلفتيه وجمد بطنك أو بنتك مش ملكك، ده له وقت معين. وإذا ربي سبحانه وتعالى في هذا المعاد وفي هذا الوقت قدر ربي أن يأخذ الوديعة، ليس لك أبدا في ذلك الأمر مناقشة، وليس لك في ذلك الأمر جزع، لأن ربي سبحانه وتعالى استرد وديعتي أو عاريتي. العارية اللي هو الوديعة يعني. وله ما أعطى، معناه أنه ما هو لكم ليس خارج عن ملك. يعني اللي عندك ده مش ملكك، اللي عندك ده ملك الله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء فيه. قصة إن هذه المرأة اللي كانت عالم من علماء، كان تقريبا أهل الكتاب، وكان له زوجة كان بيحبها جدا، وكان وماتت هذه الزوجة. فلما ماتت هذه الزوجة أغلق عليه بابها، وكان في حزن شديد جدا. فجاءت امرأة فقيها تطرق الباب، فخرج الخادم قال لها إن هذا العالم لا يرد، هو في حلال وزعلان وحزين، مش ممكن مش هيرد على حد. قالت له لكن الأمر شديد، أريد أن أسأله فتوى شديدة لابد أن يفتيني فيها أحد يكون عالم. طيب ما الفتوى؟ قالت لهذا العالم أن لي ذهب سمين، ويعني جارة لي اقترضت هذا الذهب، سبته عندها خليته، بس قلت لها على شرط بتتزيني بيه، قلت لها بس أتزين بيه، قلت لها تزيني بيه، لكن على شرط إن لو جيت أطلب منك الذهب هتردي لي الذهب. طيب قال لها طيب هذا الأمر حق. قالت فلما ذهبت لأطلب مالي وذهبي أبت وامتنعت وحزنا، فكان قال لها هذا ظلم إزاي؟ قالت له وأنت عندما استردت ربي وديعتي لماذا تفعل ذلك؟ كلنا وديعة عند الله عز وجل، يأخذ ما يشاء وقت ما يشاء في معاد ما يشاء، وعلينا أن نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك فرض عيناه قال لهم في هذا الأمر سعد النبي سعد، قال لي أن مجرد البكاء والدمع بالعين ليس بحرام، يعني لو بكيتي بس ما استمرش الأمر بقى أنت تقول حياتك مثلا أنت ودعتي غالي عليك، زوجك غالي، ابنك غالي، أختك، مامتك، والديك غاليين عليك، ما يبقاش بقى طول النهار قاعدة حاطة إيدك على خدك وعلى تكثر الآلام، لا، ده بقى إنما ذلك الشيطان ليحزن الذين أمنوا. يبقى الأمر ده إن الإنسان قاعد طول النهار يكتب، يعني أولى إن أنت فترة اللي أنت قاعدة تفتكر فيها آلامك وأحزانك دي سبحي وتستغفري أو تصلي على الرسول أو تقرأي القرآن، لأن الشيطان يحول بينك وبين الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال لك الدمع بالعين ليس فيه شيئا لا مكروه، بل هو رحمة وفضيلة، وإنما المحرم النواح. يعني بعض الناس بيكون عندهم ميت يعني يبقى النوح، يعني النوح يعني تقعد تعمل ايه، تعدد اللي كنت سنه دي، اللي كنت كويس راح كويس وراح كويس، وناس كتير بتقول كده هعمل ايه من بعدك، ده هو اللي بيأكلني، ده هو اللي بيشربني، ده هو بعلي، ده هو حاجات كتير جدا جدا بتتقال. وسبعي سبعي كمان، طب سبعي ده سبع مش سبع ده حيوان ولا ايه؟ طيب ماشي، ما علينا. هنرجع تاني يعني عشان الامر جاي بناتي فيه امر، الامر ده المفروض الانسان يراعي جدا ان المساله الدمع ليس في شيء، لكن النوح والندب والندب والبكاء المقرون بهما او باحدهما. يعني الواحده تقعد بيقعد يعمل صوت في البكاء كده، انتوا عارفين الصوت اللي هي نوح بقى تقوم تعمل صوت، لازم تعمل صوت كده نغمه كده يعني، ها نغمه حتى لو سكر النبي رؤى، يعني رؤيا النبي نعم عشان تقول انها زعلانه. اه دي بقى زي اللي هي النائحه المؤجره. تعرفين ان بعض الناس يا بناتي بيجيبوا في الاحراق في الاحزاق في المح في في الوفاه لسه في معدبيه؟ لا لا لا في القرى في في مدن الحين. نعم نعم علشان يهيجوا الدنيا. يعني شوفي لو روحتي مثلا كنت في مكان بتعزي والمكان ده فيه والمكان ده مثلا في قريه او كده، وشوفي بقى سبحان الله ناس ما لهمش دعوه بالميت، هم بس مجرد انهم سمعوا ان البيت ده فيه ميت، اول ما يقربوا على البيت بتاع الميت، انت بقى كنت لما كان ما تعرفيش الامر ده ما كنتيش تفهمي في مثلا المساله دي تفتكر صدقي بقى يا عيني مساكين دول عارفينه ما يعرفوش حتى شكله ايه. طيب بس هم ايه بيعملوا الواجب يا بناتي، واول ما يخشوا البيتين يقعدوا، واول فالمهم ان ده كان من ضمن دي الحاجات اللي نهى عنها الشرع، وان المفروض ده يعني محرم طبعا محرم. وكان يحزن لوفاه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحزن يعني لوفاة أحد من أبنائه أو بناته. لذلك هنا من ابتلى بفقد أولاد، من ابتلي بفقد أولاده فله أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي مثلا كان عنده أولاد ربنا قمدهم ربي سبحانه وتعالى أو ابن أو اثنين أو كذا، نقول له هل أنت عند الله أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابتلي النبي بفقد أولاده، فقد جميع ذريته من الذكور والإناث، ولم يبق بعد وفاته إلا فاطمة، بس كل ولاده ماتوا في حياته. ولكن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إنه يحزن لوفاته ويبكي لوفاتهم ولا يقول إلا ما يحب ربي ويرضى ربي سبحانه وتعالى، مش كلام محرم، لأن الكلام المحرم يكتب عليك في هذا الأمر. لذلك كنا سبحان الله شوفوا أنس بن مالك يقولي، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في نبأ وفاة أم كلثوم زوجة من؟ عثمان اللي هو جوز من ذنورين، اه جوزت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. نبأ وفاة أم كلثوم رضي الله عنها، شهدنا يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي كان جالس على القبر ويبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الأمر ده إيه؟ جائز يعني، نعم جائز. ليس الدموع جزع وليس الدموع سخط من قضاء الله قدره، إنما هي دموع رحمة وشفقة تذرف من عيون الرحماء. ساعات انت لما تيجي تحكي لواحده مثلا عن انسان كان طيب جدا او ام كانت طيبه مع اولادها وكده، وانت ممكن ما تعرفيهاش، لكن ممكن بتبكي وتزرفي الدموع برضو رحمه على الابناء. يعني برضو في هنا في سبحان الله، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم ابنه مات اللي هو محمد اللي هو ابراهيم اصغر ابناء ابن ابراهيم، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني النبي بيتكلم عن ابراهيم بيقول لك بقى ان هو من اللي هيكفل الاطفال المسلمين بقى. اولا قال يعني انس بن مالك قال ما رايت احدا كان ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابراهيم مستردعا له في عوالي المدينه. يعني ابراهيم كانت تعرفين كانت عايش مع امه فين؟ في اطراف المدينه، ما كانش مع الغرف الموجوده في بيت في النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ينطلق النبي كان يروح له ونحن معه، فيدخل البيت يشوف ابنه وكان ذأرا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. ياخذ ابراهيم صغير، وكان لما مات في سن الرضاع، ابراهيم مات في سن الرضاع، فكان النبي يروح لاطراف المدينه وياخذه ويقبله يشمه ويرجع. لما توفى ابراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم ابني وانه مات في الثدي يعني في الرضاعه يعني، وان له لذأرين تكملان رضاعته في الجنه. منها كم رضاعة في الجنة؟ لأن هو لما مات في سن إيه؟ 16 شهرا، فقال لك بقية السنتين دول هيكملهم رضاعة في الجنة، أو لتمام الرضاعة هذا البيت تمام الرضاعة للرضاعة يكون إيه؟ الصعب. ولذلك هنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه مع أبنائه من كريم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بيان كريم خلقه ورحمته للعيال والضعفاء يعني الأطفال والنساء اللي هم أولاد والبنات دول. فمن هذه في وفاة بناته إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرف على تغسلهم وتكفينهم، مش يحضر، لا يشرف هو من برا، لأنه ويصلي عليهن ويدفنهن بنفسه، واقف على قبورهن ويدعو لهن بالسنة. معطية الأنصارية اللي غسلت بنته قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفت ابنته أم كلثوم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم بتغسلوها؟ أغسلناها 3 سنة أو 5 أو أكثر من ذلك إذا رأيتنا ذلك، يعني لو لقيت الأمر محتاج إن فيها أكثر، إذا رأيتنا ذلك أغسليها بماء وسدر، اللي إحنا بنقول عليه دلوقتي الصابون، لكن السدر مازال موجود بنحطه برضو في الغسل عشان يبقى من إيه، من اتباع السنة. ويقول النبي صلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية الأنصارية، لأم عطية الأنصارية اللي غسلت بنته: واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من الكافور، فإذا فرغن يعني أعلمون، يعني فلما فرغنا آذنا، يعني علمنا النبي هم اللي قاموا بإيه الغسل، هم اللي قاموا الغسل، فأعطانا حقه يعني إزاره. فقال النبي بعد ما خلص الغسل: ندوني عشان أديكم الإزار بتاعي تجعلوه أشعرنها إياه، يعني اجعلوا شعار يعني الثوب الذي يلي جسدها مباشرة. طب انتظر لي يا بناتي، انتظر لآخر لحظة لين. قال لي: قيل الحكمة في تأخير الإزار إنه حتى يفرغن من الغسل ولم ينولهن إياها، ولا تعرف ناخد الكفن في الأول، ليكون قريب عهده من عهد جسده الكريم، حتى يكون بعد انتقاله من جسده إلى جسده ألا ما كان يعتزل به، لتتلف فيه فاطمة رضي الله عنها. دي جملة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاده، ولذلك سبحان الله كان أرحم الناس على أبنائه. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أحفاده، رحمته أحفاده، وكم حفيد كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عملهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم 7 من الأحفاد، كما كان له 7 من الأولاد وأحفادهم. قال لي هو كان عنده كم من الأولاد؟ قلنا 7، وعنده في الأحفاد برضو 7. عارف رقم 7 ده إيه يا بنات؟ أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم من؟ 1 الحسن ابن علي، الحسن ابن علي، وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الابن البكري لعلي بن أبي طالب وفاطمة، وولد في السنة 3 من الهجرة وتوفى 49 من الهجرة، يعني كان عنده كم سنة؟ 6. نعم. وكان سنه عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نحو 7 سنوات. الثاني اللي هو الابن الثاني لعلي وفاطمة اللي هو الحسين بن علي، ولد في السنة 4 يعني بعد أخوه بسنة من الهجرة، وتوفى 61 من الهجرة. الثالثة من الأحفاد أم كلثوم بنت علي، فملاحظين أن كلهم من مين؟ من علي وفاطمة. ولدت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوجها عمر بن الخطاب فولدت له زيد بن عمر ورقية، وتوفيت أم كلثوم وابنها زيد عام 75 من الهجرة. يبقى دي نمرة 3 أم كلثوم بنت علي، زوجها كان من؟ زوجها من؟ سيدنا عمر. وأما الرابع الحفيد الرابع أو الحفيدة الرابعة زينب بنت علي بن أبي طالب، ولدت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها من؟ زينب. تزوجها ابن عمها عبد الله بن جعفر، فاكرين عبد الله بن جعفر؟ جعفر الطيار، فاكرين يا بنات؟ وماتت عنده، وقد ولدت له أولاد وذرية. زينب من عبد الله بن جعفر موجودة، يعني زينب دي الاسم ده كان موجود كتير يعني بكثرة. وأما الخامس عبد الله بن عثمان بن عفان ابن رقية بنت، لأن عثمان اتجوز من ومن؟ وأم كلثوم. ابن رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولد بأرض الحبشة وعاش 6 سنين. تبقى محزين كان بموته اللي بيبذر منهم كتير قلة. وأما الثالث أو الثالثة كانت أمامة بنت أبي العاص، اللي هي بنت من وهي من زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي من زينب بنت رسول الله، زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة فلم تلد، ومات عنها فتزوجها المغيرة بن نوفل فماتت عنده ولم تلد له، لم ترزق سرية. السابع علي بن أبي العاص، أخو أمامة بنت زينب توفى وقد ناهل يعني في سن البلوغ يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحفاد إلا من ابنته فاطمة، فانتشر نفسه نسله الشريف من جهة السبطين الحسن والحسين، كان من جهة مين؟ الحسن والحسين. كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأحفاده دي قمة الرحمة والود والعطف والشفقة، وكانت نموذج للأبوة يعني. يعني لما تشوفوا سبحان الله إذا كان يعني كان في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك مثلا إيه، كان في لما يتولد مولود كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه للمولود؟ يحنكم. الولاد دول لما تولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يحنكهم، كان يؤتي بالصبيان فيبرك عليهم يدعي لهم بالبركة ويحنكهم. يعني إيه التحنيك ده بقى؟ إنه يمضغ النبي النبي صلى الله عليه وسلم يمضغ تمرة ثم يدلك بها حنك الصغير، يعني يمسك التمرة يضغضغها النبي عنده في فاه ويمضغها ويطلعها من فاه الكريمة ويمشيها فين؟ يحركها في حنك الصغير. ولو حنك بقالك ولو حنك بغير التمر حصل التحنيك، ولكن التمر أفضل. يعني افرض أنت ما عندكيش تمرة خلاص التحنيك، بس التحنيك بالتمر أفضل فعلك النبي. قالك لماذا التحنيك بالتمر؟ قالك لأن حلاوة التمر من أنسب الأشياء. معجزات هذه التحنيك دلوقتي إن العلماء ابتدوا يشوفوا التحنيك دلوقتي أثر، لو في أثر شديد جدا. فقالك إن التحنيك حلاوة التمر من أنسب شيء للمولود، ولذلك قالك في أحد علماء نعم لا تأثير على المخ. أيوة فعلا، قالك إن هي في هيئة يعني أحد أعضاء هيئة الإعجاز العلمي، إن العلم الحديث أثبت فوائد صحية للتحنيك على جسد المولود ونموه. سبحان الله تفسير عجيب، وشوفي من كام قرن كان هذا الأمر التحنيك. فاكتشفوا إن الأطفال الحديث الولاد لو ممكن يكون عندهم نقص سكر في النجوة، وقال لك إيه لازم يكونوا مولودين بنفس نقص سكر. فشوفي بعد سبحان الله من الذي يعلمه؟ أو انخفاض، بقول لك أو انخفاض درجة حرارة الجسم عند التعرض للجو الخارجي، ما بيبقى داخل من حاجة جوه إيه بقى شكلها إيه ويخرج بعد كده للجو العادي يعني. فقال لك فمستوى السكر في الدم بالنسبة للمواليد يكون منخفضا وقد يؤدي أعراض خطيرة. قال لك إن ممكن انخفاض السكر عند المولود ده يرفض المولود الرضاعة، يخليه ما يرضعش، أو يرخي العضلات، أو يتوقف يعني توقف مبرر في عملية التنفس يأثر على تنفسه، أو يحصل له زرقة في جسمه يبقى جسمه أزرق. سبحانك يا رب. كل الأعراض دي في أعراض تانية دكتورنا يؤثر على القلب، كما أنه يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل تأخر النمو وقد يؤدي إلى تخلف عقلي. سبحان الله، لأنه بيأثر على المخ. فالعلاج سهل، قال لك العلاج إيه؟ لما بيلاقوا الولد أو الطفل عمل كده يروح حاطين سكر جلوكوز مذوب في الماء إما بالفم أو بواسطة إيه الوريد، وهذا ما قم به مقام التحليل. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بيدخل جوف الطفل إيه؟ ليه؟ ويؤدي لتقوية العضلات، اللي هي لو انخفض السكر بيبقى العضلات بتبقى العضلات إيه ضعيفة، ويؤقوي إلى تقوية عضلات الفم بحركة اللسان. لأن الطفل لما تيجي تحطي له عليه أو الولاد بيبقوا لسه مولودين، مجرد ما تحطي لهم تمضغي التمرة كده وتحطيها بقهم وتبقي مرعوبة لا يصدقوا بيشفطوها فعلا. تبصي تلاقي الطفل ده اللي نايم بس مجرد هو نايم، طب حطيها له كده وقعدي اعملي شبابي كده عشان ترتاحي له كده، مجرد ما تلمس حلاوتها شفايفه او لسانه يقعد يمصها كانه بيمص مصاصه. وساعات نعم بيتعلم بقى طبعا بتعينه على تعلم الرضاع وتقويم بقى العضلات عشان بعد كده يرضع، ويكون دي سبحان الله اديت الوسيله الاولى. فالعجوة قال لك ايه، فقيل من ناحيه اخرى ان العجوة مباركه حيث ان حيث يعني اصلها من الجنه، فهي شيء مبارك يعني. لذلك هنا سبحان الله لما شوفي تنظري الحديث اللي صححه الألباني رواه الترمذي، قال لك ايه العجوة من الجنة وهي شفاء من اللي هو حاجات كتير. تعرفين العجوة من تصبح بكم سبع نعم، لكنها حين تنزل الى الدنيا بلا شك اكيد هتتغير، كل شيء في الدنيا بيتغير عن شكله واصله التي كان فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اهل المولود ان يبقى فيه عقيقه، يعني العقيقه دي من السنه. يعني بعض الناس لسه تقول ايه احنا عايزين نعمل السبوع للمولود، وتفكر تعمل السبوع للمولود وما تفكرش يمكن العقيقه دي لو جت فكر يمكن تنفق كتير جدا في الاسبوع وتعمل حفله وتعمل مش عارفه ايه. طب والعقيقه؟ تقول لا ما معناش دلوقتي. طب ما انتوا عملتوا اسبوع يعني كان اولى ان انت تعملي العقيقه والناس تاكل منها وذلك بركه. ولذلك العقيقه هي ايه؟ هي الذبيحه التي تذبح للمولود بعد ولادته عن عن الولد شاتين وعن الجاريه او البنت شا واحده حتى لو واحد كبر وعايز يبقى واهله ما كانوش عملوا له عقيقه ممكن يعمل عن نفسه ايه؟ او حتى لو انت عندك ولاد وكبروا الولاد وانت افتكرتي ان ما كنتش بتعملي العقيقه برضه ممكن تعملي لهم عقيقه وتوسعي وتوسعي على الناس. قال لك العقيقه فيها يعني فوائد كثيره جدا منها اثنين اخر فهي قربان الى الله قربة وفيها كرم وفيها يعني قال لك سبحان الله يعني كانها كانه رهينه كانه المولود يعني تفك رهان المولود قيل ذلك وغير مستبع أن تكون سبباً لإنباته نباتاً حسناً ودوام سلامته وحفظه من ضرر الشيطان والله أعلم في ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العقيقة اليوم كام؟ السابع. تقول عائشة رضي الله عنها عقن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما سماهم في اليوم الإيه؟ السابع. فيسنى أن تذبح في اليوم السابع فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني بعد سبع ايه ايام يعني قبل يوم الولاده بيوم هذه القاعده يعني. واذا ولد يوم الخميس فهي تذبح امتى بقى؟ الاربع وهكذا وهل المجر يعني. ومع قولي القول ده اللي هو قال لك بقى في الحديث ايضا يعني صححه الالباني قال لك ايه الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى في اليوم السابع فكانوا يسمي مولوده في يوم ولده ايضا ممكن يعني كما قال ولد لي الليله غلام فسميته باسم ابي ابراهيم اللي هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يامر دلوقتي الاهالي كتير منهم ما بيحلقش لاولادهم يعني يفتكر الحلقه دي امر ايه مش يعني مش ضروري ومش مدرن وكده ولا لا اي ولد احلق يبقى كده اقرع. مع ان لو شفتي سبحان الله الابحاث العلميه في الحلاقه للطفل ده لا يعني مش ممكن الفوائد بتاعتها كثيره جدا يعني. يامر بحلق راس الصبي والتصدق بزنه شعر فضه يوزن الشعر ويجي يزمسته فضه شوفوا فضه ايوه نعم. الحسن بن علي النبي قال لك يعني ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحسن بن علي لما ولد يعني ارادت ام فاطمه ان تعق عنه بكفشين فقال لا تعقي عنه ولكن احلقي شعره شعر راسه ثم تصدقي بوزنه من الورق يعني احلقي شعره وشوفي كام وتصدقي اللي الامر والتصدق بزنه يعني ممكن يعمل عقيقه لكن المفروض ان هو برضو ان هو يعمل ايه يحلق الشعر ويبذل الشعر ده ويجيب مثله ايه فضه. فتقول فلما ولد حسين بعد ذلك فصنعت ذلك. وقوله لا تعقي عنه لانه اراد ان يتولى العقيقه عنه بنفسه قال لها كانه النبي قال لها انها ايه اعمل العقيقه لكن ايه بشوفي ابنك كام وزن الشعر من حلقتين قيميه وطلعي منه صدقه بالفضه يعني. ولذلك هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يعني قال لك او يقول العلماء في هذه المساله حلق راس الصبي المولود مفيده جدا حيث اثبت الطب الحديث ان حلق راس الطفل يفتح مسام راسه يفتح مسام الراس ويساعد على انبات الشعر. انا كنت قرات بحث كان فيه كده دخلت كده وكتبت فوائد حلق الشعر هيطلع لك عده فوائد في حلق الشعر اللي هي بنقول عليها ايه اللي هي بيحلقوا له ده في اليوم الكام يا بنات نحلق في اليوم صح فتح المسام مساعد على انبات الشعر ما اعرفش كتير حاجات اشياء كثيره جدا. ومسح راس الولد بعد طب يعملوا له ايه بعد ما يحلقوا له بقى كده قال لك تمسح راس الولد او الطفل يعني بعد حلاقته بالزعفران سنه مهجوره السنه دي مهجوره ناس ما حدش ناس كده ما تعرفهاش قل من الناس من يفعل هذه السنه. عائشة رضي الله عنها قالت أيضا في هذا الأمر اللي هي سبحان الله في الأمر ده يعني صح الحديث هنا صحه الألباني أيضا قالت كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا بقطن الدم ده زي الجهلة دلوقتي بعض الناس بتعمل كده خضبوا بقطبة بنقطة بقطنة فيها دم فإذا حلقوا رأس الصبي ودعوها على رأسه حطوا النقطة دي كده على رأسه. أما النبي صلى الله عليه وسلم جاء الإسلام كده قال اجعلوا مكان هذا خلوقا يعني إيه بقى ده اللي هو اسم ده اللي هو إيه يعني طيب معروف مكان اللي كانوا بيعملوه في أهل جالية إحنا نحط طيب طيب المعروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، تغلب عليه الحمرة والصفرة، يدهن بها إيه؟ رأس المولود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أحفاده يختار الاسم الحسن، وتلك كانت عادته، كل من يسميه، بل كان يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. من حق الولد على والده أن يختار له اسما طيبا، يعني لما الولد يكبر ويلاقي أبوه مسميها مثلا، أو الأم لما تكبر وتلاقي البنت مثلا مسميها مثلا مش عايز أقول بعض الأسماء، بايدي وفايدي ومش عارف إيه وحاجات، في أسماء يعني البعض أسأل الأم كذا مرة الاسم إيه، تقول لي أو لا مش عارفة، كان بعض ال... ها؟ في اسماء، في اسماء كتير جدا اقولها اسمها ايه، اسماء طب دي ايه حبيبتي، دي ما اعرفش الشجره كانت فين، ما اعرفش فين، وحاجات عجيبه جدا. طب ما في اسماء جميله يعني، فيبتعد عن الاسماء. عشان كده في مسميات يا بناتي، في اسماء فيها المفروض يعني حتى في الناس لما بتسمي بيها، احنا بنسمي بيها لان الناس درجه تسمي بيها، لكن المفروض انها تبعد عنها، زي هيام وعش ومش عارف كلمات كده من الحاجات دي اللي هي المفروض الناس وايه مائدة؟ نائلة. نائلة، نائلة ايه دي معناها ايه؟ تخيلي قصدي مثلا، يعني يسموا اسم نائلة، وفعلا في ناس تسمي اسم صنم، واسماء مسميات كتيرة جدا يعني، المفروض انها في الاسماء دي لا يجوز انها تسمى بيه. فابتعد ويبتعد عن الاسماء الاجنبية والرخمة والرخوة. الرخوة بقى اللي هي ايه مثلا؟ في زي ايه بنات؟ ايه؟ رشق تمر وهامي يعني مش عارفة، في مسميات كده لا في اللي يبتعد الأصبح. في اسم اسمه مازن، معناه بدل نام، بدل نام، مازن بدل نام، منتشر قوي اسمه بدل نام. في مي، مي اسمها مي، مي اسمها مي ايه؟ أنثى القط، القط ولا القرد؟ القرد، القرد. تخيلي بقى واحدة سامي بنتها قرد. طيب يعني طيب نرجع تاني يا بنات، ان فعلا عايزه اقول لكم يا بنات ان فعلا تغيير الاسم يعني هو سبحان الله، يعني فعلا يمكن بعد ما الواحد ابتدى يتعرف اللغه العربيه وتبحثي في الاسماء تجدي يعني في نعم البحث جدا في تليفونك. امي يجوز ان انت تغيري اسمك لو اسمك مثلا ممكن طبعا طبعا لا دي اكل كمان عليه طبعا طبعا طبعا يعني لو طلعت مثلا لا يا ميت خلاص بقى الناس عرفتك بالاسم ده ان شاء الله يعني. خلي لك نرجع تاني، يبتعد ويبتعد عن اسماء الرخوه، ويبتعد عن اسماء القبيحه، ويبتعد عن اسماء المستنكره. وعلمنا النبي، امرنا النبي صلى الله عليه وسلم على فكره ان نبتعد عن الاسماء دي في الولاد. يعني تخيل مثلا واحد مثلا يكبر كده وبتاع ويبقى له اسم مثلا راجل يعني، ويبقى له اسم كده نعم لا اسماء كتير يعني المفروض، بس نهى عنها الشرع فعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رحمه مع الاطفال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم. إذا جلس على يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحفادي على حجره وبال في حجره، شوف بقى لو واحد تاني يقول إيه بقى، خد ابنك وروح فين وعمل إيه وعمل فيا وكذا. عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت يعني أعطني إزارك أغسله، فقال إنما يغسل من بول الأنثى، بول الأنثى، ويمضح من بول الذكر. لا لا لا ما تغسليش الثوب، هاتي لي بس ميه انطرها على لبسي كده، امسح بيها لبسي كده بس. الولد يمسح لكن الصبي البنت الا اذا كان يمضح من بول الذكر، الا اذا كان بياكل، لو بياكل اكل خارجي بقى يبقى في الحاله دي الامر ايه فاسد يعني. ولذلك هنا يعني في تركيبها، في التركيب يعني يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى لما رأى يعني حد أو الطفل بال عليه، فقال دعوا ابني، دعوا ابني لا تفزعوا حتى يقضي بوله ثم أتبعوا بالماء. يعني سيبوا الولد سيبوا اللي هم بقى فزعوها يبون على الرسول صلى الله عليه وسلم فيفزعوه. فقال دعوه فلا تفزعوا. هذا الحديث صحاب الألباني أيضا. ثم أتبعوا خلوه اتركوا لحد ما يقضي بوله. وبعد كده صب النبي صلى الله عليه وسلم رحمة. وهذه الحديث سبحان الله تبين مدى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأحفاده ولأبنائه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء كان يعني ما يسمش أبدا الصغير من أحفاده إلا ويعيده يعوزه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول إيه؟ أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسماعيل. والنبي كان يقول كده صلى الله عليه وسلم هكذا كان إبراهيم النبي إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام. كان سيد يعني دي سنة سيدنا إبراهيم إنه كان بإيه يعوذ أولاده. ولذلك كل إنسان عنده صغير لابد حق الصغير عليه إن هو إيه يهتم بالرقية بكلمات الله التامة. يعني بقول أعيدكما بكلمات الله التامة. القيل هي القرآن وقيل أسماء وقيل صفات. التامة وصف كلام ربي بالتمام لأنه لا يجوز أن يكون في شيء من كلامه نقص أو عيب كما في كلام الناس. كلام الناس نقص أو عيب لكن كلام ربي تام. وقيل معنى التمام هنا أنها تنفع المتعوذ وتحفظه من الآفات وتكفيه. يعني مجرد ولذلك إحنا نفتقد كلنا جماعة اللي هو للرقية حتى على أنفسنا حد غير طبعا المريض وكده. وقيل معنى إهانة من يعني من كل شيطان. قالك من كل شيطان يدخل تحته شيطان الإنس والجن. وممكن يكون إنس لكن عينه تتفلق يعني تفلق الحجر. فقالك من كل شيطان يدخل تحته شيطان لأن كل أعوذ برب شيطان الإنس وشيطين الجن. الهامة كل ذات سم يقتل والجمع هوام. فأما ما يسمى ولا يسمي يعني يسمى ولا يقتل فهو السامة كالعقرب والزنبور يعني يستعيذ من كل حاجة فيها ضرر. يعني المراد إنه كل داء وآفة تلم بالإنسان من أي صورة من الصور أي صورة أي كانت هذه الصورة. وكان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية التي يدعون بها. قال الحسن بن علي رضي الله عنه علمني رسول الله كلمات صلى الله عليه وسلم أقول لهن في الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليت تباركت ربنا وتعاليت كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي صححه الألباني. وكان يأخذهم معه إلى المسجد. كان يأخذ الولاد معه. شو بقى الأطفال الصغيرين دول لما أبوهم بيأخذهم وهم عشان يعلمهم حب الطاعة. يقول وكان يأخذهم يقول أبو بكر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه الأخرى ويبصلهم يقولون إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفعلا حصل كده أصلح بين فئتين كانوا متحاربين ونعم. ولذلك قيل وعن بريدة بن الحصيب قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران. تعرف أطفال صغارين ولابسين قميصين قميص أحمر يعني تعرفين قميص اللي هو إيه ثوب كده أو الاثنين لابسين قميصين أحمرين وهم أطفال فيمشوا شوية ويتعثروا شوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه نزل النبي صلى الله عليه وسلم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهما وصعد بهما إلى المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في الحب. شايف يعني كان عنده حنان ورحمة يعني يعثران يعني يمشي المشي الصغير يميل مرة يمشي مرة يقع هكذا يتعثرني في لضعف المشي يعني. فحملهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كمال ما وضع ربي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة يعني تشغل البال عن القيام بالطاعة. وظهر الحديث أن قطع الخطبة ونزول لهما فتنة دعا عليه محبة الولد على أن الفتنة بالولد مراتب وهذا من أدناها وقد يجر إلى ما فوق. فأحضر الإنسان بأن النبي صلى الله عليه وسلم كمان في الأولاد إيه ألف الأولاد حب الأولاد ألفهم النبي المجمنة، محزنة، مبخلة، مجبنة، محزنة، مبخلة. نعم؟ مجبنة يعني قال لك مثلا يبقى الأب بيبقى عايز يعمل حاجة وخايف فيسيب الولاد دول كده مثلا، فكان مثلا ايه بيخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبيبقى ممكن يعني ممكن يحجبهم عن هذا الامر انهم ايه هيسيب ولاده وكذا. مجبنة، مبخلة، انه بيبقى ممكن يبخل في العطاء عشان خايف عايز يدخل الفلوس دي لمين، ولاده، يقول ولاده ايه اولى. محزنة، ان الانسان لما يكون عنده ولد وعنده فيه بلاء او اي حاجة بيبقى سبيل. نعم، فبيبقى الامر ده في الاولاد يعني بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لأحفاده. ومن ذلك كان يحمل بعضهم أثناء، كان من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان بيحملهم بعضهم أثناء الصلاة، كما قال عن أبي قتادة الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بن أمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي على عاتقه، يعني بيؤم الناس وعلى عاتقه مين شايل بنت. سبحان الله. فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها مرة ثانية. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. يعني كان رحمة، يعني قال لك إيه احتمل ما قد يصدر منه أثناء الصلاة. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاته وهو حامل الحسن والحسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة وصلى، فسجد بين ظهراني صلاة سجدة طويلة جدا، النبي سجد وأطال السجود. فقال شداد فرفعت رأسي، تعرف ما الإمام بيطول تقولي لكون الإمام ما خلص بيحصل معانا ده، فرفعت رأسي إليه النبي صلى الله عليه وسلم في السجدة بالسجدة ده. قال وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت تاني إلى سجودي. بص كده لأن النبي للسجد فرجعت لسجود. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت سجدة أطلت السجدة يعني حتى ظننا أنه قد حدث أمرا أو أنه يوحى إليك في الوقت ده أنت ساجد السجدة لي. قال كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. ركب على رقبته فأوسق على ظهره وثنه بقى مبسوط. الولد تعرفين الولاد الأطفال لما بيجي يلاقوا المنظر ده الأب ساجد بتبقى يعني أسعد لحظة في حياته وهو راكب الركوبة دي. فأطال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض الآباء يعني أنا شفت بعض الأمهات وهي بتصلي ممكن ابنها بيعمل كده وهي بتروح عطيال وكده، كتير بيعمل خبطة بقى الطيارة على طول. نعم. ولذلك هنا سبحان الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجل وثب الحسن والحسين على ظهري، فإذا رفع رأسه أخذهما بيدي من خلفي أخذا رفيقا جدا ويضعهما على الأرض، فإذا عاد وسجد ركبوا على ظهره، فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم برفق شديد مش برازعة زي ما بتشوف الحالات دي كتير جدا نشوفها. فقمت إليه فقلت يا رسول الله أرضهما، سبحان الله يعني أوديهم الأمم يعني عايز لو مثلا الطفل ده سوري يعني مثلا بسيب لابس بامبرز أو حاجة يبقاش نظيف طبعا فهمك. لا طبعا ده مش نظيف، ده في نجاسة، ده بقول العلماء لا طبعا الامر لا اذا هنا لان بصي سبحان الله يعني عايزه اقول لك انه بالنسبه للاطفال دلوقتي الام بتبقى حاطه لها الحاجه وممكن تكون مش واخده بالها ان هو الطفل كده وتحملها كده، والعلماء قالوا في المساله دي انها بتبقى بتحمل ايه نعم نعم ايه بتحمل نجاسه لانها يعني وقفت وهي تعلم، لكن لو ما تعرفش خلاص لو ما تعرفش يبقى خلاص، لكن لو كانت تعرف وهي ان في نجاسه المفروض انها زي ما الواحد مثلا يلاقي في ثوبه نجاسه وبعدين في ثوبه نجاسه ما شافش اللي في ثوبه النجاسه اللي في ثوب اللي بعد ما خرج من الصلاه لا يعيد الصلاه، لكن لو داخل وعرف ان كان في ثوبه نجاسه يبقى المفروض يبقى الصلاه هنا عنده ايه. فدي كانت بعض اللي هي الاشياء في تعلق النبي صلى الله عليه وسلم حب النبي صلى الله عليه وسلم من احفاده ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الصغير أو الحفيد. أسأل ربي أن يعلمنا وأن يرزقنا حسن الخلق وأن يرزقنا بأسر النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا أجمعين، هب لنا من المسلمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا. أذكركم بناتي بصيام يوم الخميس 13 الخميس 14 الجمعة 15 السبت إن شاء الله الثلاثة أيام اللي أسأل ربي الجميع أن يتقبلنا.